شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، قائما بالقسط منصوب على الحال، وهو في جميع الأحوال كذلك. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني جبير بن عمرو القرشي، حدثنا أبو سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري، حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، قال: وأنا أشهد يا رب. وأنا أشهد أي رب. وأنا أشهد أي رب. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي قالا: حدثنا عمار بن عمر بن المختار، حدثني أبي، حدثني غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة، فنزلت قريبا من الأعمش، فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر، فقام فتهجد من الليل، فمر بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد به، وأنا أشهد بما شهد الله به، بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عنده وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا، قلت: لقد سمع فيها شيئا، فغدوت إليه فودعته ثم قلت: يا أبا محمد، إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنك منذ شهر لم تحدثني. قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة. فأقمت سنة وكنت على بابه، فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد، قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصاحبها يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: عبدي عهدي إلي، عهد إلي، عبدي عهد إلي، وأنا أحق من وفى بالعهد، من وفى بالعهد، من وفى بالعهد، أدخل عبدي الجنة. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين غير شريعته، على غير شريعة، على غير شريعته، فليس

والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، أخرجه البخاري في الصحيح، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. كلها تدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأدلة وغيرها من القرآن دالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للخلق أجمعين، للجن والإنس، منذ بعثته إلى قيام الساعة، لا نبي بعده ولا رسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يظهر إن نعم، تفضل. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم من تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل، استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعا بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم، إلا لكونهم دعوهم إلى الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري نزيل مكة، حدثنا أبو حفص عمر بن حفص يعني بن ثابت بن زرارة الأنصاري، حدثنا محمد بن حمزة، حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسد عن مكحول عن قبيصة بن دؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي. عندي خلاف ما قرأت. نعم. ويراجع الحديث في أصله، يعني عن قبيصة بن ذؤيب. نعم. قال ابن أبي حاتم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو قتل أو يعني أشد الناس عذابا من أمر بالمنكر أو نهى عن المعروف فهو من أشد الناس عذابا. نعم، ويجوز المعنى على ما ذكرت، لكن الأمر يحتاج إلى مراجعة النص، يعني المرجع في ذلك النص في ابن أبي حاتم. طيب.